واصنع الفلك بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا. أول ما يجي له وحي كده يقول له اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الله، يبقى عرفنا ان الايه صنع السفينة عشان هنغرق، يبقى الغرق والسفينة ده كلام منطقي، وحنغرقهم يعني وحنحطكم في السفينة. يبقى عرف المسألة ولا ما عرفهاش؟ انما عرفها بالايه، باللازم. اصنع الفلك، اصنع معنى اصنع يعني اعمل صنعة، فيه صنعة وفيه حرفة. الصنعة هي التي توجد معدوما، بيصنع كبايات، بيصنع مثلا أحذية، بيصنع ميكروفونات زي دي، بيصنع كراسي، بيصنع نجف، يوجد ايه معدوم، اسمه ايه صنعة. والذي يقوم على صيانة هذه الصنعة يبقى حرفي، يبقى ايه حرفي. وفي عملية تانية برضو للاستنباطات اللي هي الزارع، وفي عملية تجمع ده كله اللي هي التاجر. يبقى نشاطات الحياة ايه؟ زراعة، لان دي منها الاقتيات المباشر، نسموه ايه زارع او فلاح، بيفلح الارض بيجيب لي القوت المباشر. انما الصانع ما بيجيبليش القوت المباشر، الصانع بيجيب لي شيء في طرف من طرف الحياة. الصانع بيوجد آلة ما كانتش موجودة، الحرفي اللي هو بيصون الايه الان، التاجر هو الوسيلة بين من ينتج الشيء اللي هو الصانع وبين من ايه من يستهدي نشاطات الايه نشاطات الحياة. قال له واصنع الفلك، يعني اوجد شيئا من عدم، يوجد شيء من عدم الا انه من موجود، لان قبل كده زرع شجرة وقعدت بقى، شوف المدة الطويلة العريضة، قعدت بقى كل سنة تعمل دايرة لحد الشجرة ما بقت ما تقدرش تعبط طبعا عليه. الله، قال لك وده اللي بيستدل منه على عمر الأشجار، لأن شجرة واحدة يقعد شقاع عشان تعمل له سفينة، السفينة طولها مثلا زي ما قالوا 300 زراع، وعرضها 50 زراع، وارتفاعها 30 ذراع، وبعدين مثلا 3 أدوار، مش عشان تساعد المؤمنين وحيوانات الأرض كلها وذوابها وهوامها وسباعها ووحشها، لازم تبقى كده. طب شجرة واحدة تقضي كده؟ قال لك اه، ما هو ما اصلها مزروعة من بدري، شوف بقى 1000 سنة بيخمل لهم من بدري، وقعدت كل سنة ايه، ما هي الشجرة لما تنزرع كل سنة تعمل في جزعها من لطف دائرة. ولذلك يعرفوا عمر الشجرة ازاي، يمسك كده قطاع ويحشه كده، وبعدين يبص فيه شوف فيها كم دائرة، عدد الدوائر توجد الايه السنين، وطبقت هذه وطلعت صح. اي شجره زرعها انت بايدك، وبعدين اقطع منها قطاع كده واعملها كده اهو، قطها وبص للدوائر تجدها هي السنين بتاعت الله. مش بتتخن كل سنه، معنى تتخن يعني ايه، بتعمل دايره في الوسط، تنطر الدايره اللي بره، وبعدين تروح الدايره تبقى في الحشيه هناك في المحيط، اول دايره توجد تروح في مين في المحيط، وبعدين تيجي الدائره الثانيه تيجي في ريحه، والثالثه تيجي. دي التشبيحات اللي بتشوفها في الايه في الخشب اللي من على الارض. لما جم خدوا قطعه الفحم، وبعد ذلك عملوا اشعاع، فوجدوا قطعه الفحم الماخوذه من شجره فيها 10 دوائر طلع اشعاعها 10 سنين طبق الاصل، يعني زي الايه. إذن بقى لما يجيب شجرة كده ويزرعها وتقعد مثلا كذا سنة، شوف بقى تبقى قد إيه، يبقى فيها 1000 دايرة ولا لا. الله، وبعدين يجي يشقها كده ألواح وبتعمل. طب إيه اللي علمه الحكاية دي بقى؟ قال لك ما هو بأعيننا ووحينا يلهمه بالخاطر، يلهمه بالإيه بالخاطر. ألم يلهم الله داود في مسألة الحديد؟ قال له ايه في مسألة سيدنا داود، يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد.